أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قل إن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فسبح باسم ربك العظيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.